السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا حفظ كتابك والإيمان به وفهمه وتدبره والحياة به والعمل به والتحاكم إليه، اللهم آمين. نستأنف بحمد الله تبارك وتعالى بعد رمضان المبارك هذه المجالس، مجالس التفسير، وإن شاء الله عز وجل ألا يقطع عنا هذا الفضل وألا يحرمنا منه بذنوبنا، اللهم آمين. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في مدارسة سورة أخرى من سور المفصل، وهي سورة القمر. سورة القمر سورة مكية بإجماع المفسرين، ومكية كما قلنا أنها نزلت في العهد المكي، وهذا بإجماع المفسرين أنها من السور المكية. والسور المكية قوية جدا في الطرح من حيث التأكيد على قضية العقيدة وإبطال حجة المشركين وبيان موقفهم من الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها تثبيت لقلوب الصحابة وأهل الإيمان. لذلك هذه السورة في غاية القوة. هذه السورة نزلت تقريبا في السنة الخامسة من البعثة، وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا جارية ألعب قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني كانت لا تزال صغيرة تلعب مع الفتيات، وهذا يدل على أن هذه السورة كما قلت نزلت تقريبا في منتصف العهد المكي، السنة الخامسة، في حدود ذلك يعني، والله أعلم. وهذه السورة لها مزية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في العيد. تخيل، كان أحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم بسورة قاف في الركعة الأولى وسورة القمر في الركعة الثانية في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومعنى لما يأتيك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بعض السور في المحافل العامة زي صلاة الجمعة أو زي العيدين ونحو ذلك، هذه إشارة إلى أن هذه السورة لها مزية عن بقية السور، وإلا لماذا اختارها صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم يكررها على مسامع الناس؟ فهذه السورة قوية جدا في طرحها، تتسم أو تتصف بالحسم مع المشركين المكذبين المعرضين عن دعوة الله تبارك وتعالى. هذه السورة كما هو معلوم تسمى بسورة القمر أو سورة اقتربت، هكذا يعني يسميها أهل العلم، القمر أو اقتربت. والأشهر طبعا أنها تسمى بسورة القمر لأن مطلعها تكلم عن هذه المعجزة أو عن هذه الآية وعن هذه الحادثة الكبيرة جدا، ألا وهي معجزة انشقاق القمر. وهذه المعجزة أو هذه الآية، تعبير الأصح، هذه الآية آية باهرة عظيمة نقلت إلينا بالتواتر، يعني تواتر النقل عن الصحابة بإثبات وقوع هذه الواقعة، وكانت صادمة للمشركين. طبعا يقال أنهم هم الذين طلبوا هذه الآية في بعض الآثار، ويقال أن الله تبارك وتعالى أجراها ابتداء. أي ما كان الأمر، في النهاية هذه الآية آية عظيمة، وقد جاء في صحيح البخاري عدة أحاديث، صحيح مسلم في الصحيحين يعني، منها على سبيل المثال قول عبد الله بن مسعود يقول: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقين، أصبح شقين، فقال لهم، قال للصحابة: اشهدوا ذلك يعني. وفي بعض الروايات قال فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، في بعض الروايات فرقة يعني شق على جبل وشق على جبل آخر. وروي ذلك أيضا في الصحيحين عن أنس عليكم السلام عليكم وعن عبد الله بن عباس، وهناك رواية عن جبير بن مطعم خارج الصحيحين، لكن فيها زيادة مهمة جدا. يقول جبير بن مطعم: انشق القمر، طبعا جبير بن مطعم في وقت هذه الحادثة كان كافرا وأسلم بعد ذلك، بعد غزوة بدر أسلم بعد ذلك يعني، لكن لما وقعت هذه الواقعة كان على الشرك. يقول جبير بن مطعم: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا، أي المشركون قالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من سحر، ما انشق القمر ولا أي شيء، لكن هذا من سحر محمد. لكن قال بعضهم، وتأمل، الله تعالى يجري على ألسنتهم الحجة حتى يقروا بها، فقال بعضهم: لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. يعني السحر معناه إيه؟ تخيل، أن يخيل للحاضر شيء غير واقعي، يخيل إليه، جزاك الله خير، من سحرهم أنها تسعى، كما حدث يعني سيدنا موسى في إلقاء الحبال والعصي أمام فرعون. ربنا عز وجل قال فخيل فخيل أي من سحرهم أنها تسعى، يعني هو يعني هكذا تخيل، لكن في الحقيقة ما انقلبت العصي ولا الحبال إلى حيات. فقال المشركون هو سحرنا، الخمر منشق، الخمر كما هو لكنه سحر أعيننا. لكن بعضهم قال طيب هو استطاع أن يسحرنا نحن، فإن كان غيرنا رأى ذلك، لو في غيرنا شهد أن القمر انشق وليس معنا الآن، فهذا معناه أن هذا ليس بسحر. طيب ماذا فعلوا؟ يقول فقالوا انتظروا ما تأتيكم به السفار، السفار هم المسافرون، يعني أكيد في ناس جايين في الطريق إلى مكة خلال الأيام القادمة، فاسألوهم عن هذا لأن هذه حادثة، وطالما هم مقدمين على مكة فالقمر الآن يعني كما نراه نحن هم إيه؟ هم يرونه، طبعا القمر لا يراه كل الناس نفس الرؤية في نفس التوقيت على وجه الأرض، لكن لا شك أن اللي معانا الآن في الليل سيرون ما رأينا، فإن شهدوا بذلك فإن هذا يدل على أن هذا ليس بإيه؟ ليس بسحر. قال انظروا أو انتظروا ما تأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا ذلك، أقروا، سبحان الله، أقروا أنهم رأوا أن القمر انشق فرقتين أو فرقتين في يوم كذا أو في ليلة كذا. طيب هل آمنوا؟ قالوا سحر مستمر، هذا سحر دائم ومستمر، هكذا قالوا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. هذه السورة أخواني الكرام فيها 10 مشاهد في غاية القوة حتى تستشعر الصورة من يعني إيه بصورة إجمالية. فيها 10 مشاهد في غاية القوة، 10 مشاهد كاملة. المشهد الأول مشهد انشقاق القمر، وهذا مشهد كما قلت آية ظاهرة جدا عظيمة، آية كونية عظيمة جدا. ثم انتقل الحديث المشهد الثاني إلى مشهد خروج البشر من الأجداث من القبور إلى الحشر كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. وبعد ذلك ذكر ما حل بالأقوام المكذبين، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح لهم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون. طيب وبعد ذلك ما سيحل بالمشركين يوم بدر كما سنعرف. طيب وبعد ذلك مشهد المجرمين عندما يساقون على وجوههم إلى النار. ثم ختمت السورة بأعظم مشهد وهو مشهد المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 10 مشاهد عظيمة جدا في هذه السورة تدك القلب دكا، أخلعه من مكانه لمن كان أراد أن يعتبر. هذه السورة أنا أسميها سورة التذكر، يمكن أن تقول أن هذه السورة سورة التذكر والاعتبار والتدبر كما سنعرف. فإن الله عز وجل دعانا فيها فقال فهل من مدكر، فهل من مدكر، هل من متذكر، هل من معتبر، هل من متعظ. فتعالوا نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى وحوله وقوته الكلام حول هذه المعاني التي جاءت في هذه السورة المباركة. واحد يقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما كان مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. حسبك. وعليك الصلاة. هذان مشهدان في أول السورة. نأخذ أول مشهد، قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة، أي قرب وقت حلول الساعة، ودنا موعدها. والقرب يا إخواني هنا قرب نسبي، يعني مقاييس عمر الدنيا والسنوات التي نعيشها لا يساوي شيئا بالمقاييس عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ربنا عز وجل يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كثيرا جدا التأكيد على هذه القضية: بعثت أنا والساعة كهاتين. تخيل اللي بين السبعين دول لا شيء. يعني هذا الأمر كان دائما ما يكرره صلى الله عليه وسلم على الصحابة. يقول مثلا في حديث مشهور جدا، يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته وأصغى السمع، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. الله أكبر. يقول: كيف أنعم، يعني كيف أشعر بالفرح والانبساط وهذه الأمور التي يعيشها أهل الدنيا، كيف يحدث لي مثل هذا الأمر وقد التقم إسرافيل القرن. تعرفون أن إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور سينفخ النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ النفخة الأخرى فيبعث الناس من القبور إلى الحشر. فنحن نقول الآن إسرافيل لما وكل بهذه المهمة، تخيل هذا التوكيل من إمتى، التقم القرن وأمسكه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر إذن الملك سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم جدا أيضا. ويقول المطلب ابن عبد الله أحد التابعين، يقول: كنت مع عبد الله بن عمر واقفا بعرفات. يحكي موقف كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهما بعرفات، اللهم ارزقنا وإياكم الحج. يقول: فنظر إلى الشمس حين تدلت للغروب، يعني الشمس خلاص هتغرب. قال: فبكى عبد الله بن عمر واشتد بكاؤه، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فقال له يعني أحد الجلوس: يا أبا عبد الرحمن، قد يعني لما تصنع مثل هذا؟ قال: لقد وقف صلى الله عليه وسلم بمكاني هذا وقال: أيها الناس، هذا هو الشاهد، لم يبق من دنياكم هذه فيما مضى، لم يبق من دنياكم هذه فيما مضى إلا كما بقى من يومكم، أو إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى. يعني هذا الجزء الباقي من اليوم هو المتبقي من عمر الدنيا. خير، هذا منذ كم؟ من 1400 سنة. طيب، هذا الأمر إيه العبودية اللي فيه؟ يعني أنت عندما تعلم أن الساعة قد اقتربت وأنها يعني نحن في نهاية الزمان وأنه أوشك أن ينفخ في الصور ويهلك الخلق جميعا ثم يبعثهم الله عز وجل، هذا يحملك على ماذا؟ على التوبة، على أن تجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، على أن تستعد لهذا اليوم، يوم القيامة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. تن الحديث يقول: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. المفترض العبد المؤمن بقى يزداد على الآخرة إيه؟ حرصا. يقول: ولا يزدادون من الله إلا بعدا. العبد المؤمن المفترض يزداد من الله إيه؟ قرب. يعني عندما تأتي هذه الآيات التي تخبرك أن الساعة قد اقتربت، هذا يحدث عندك وجل وخوف وإشفاق من هذا اليوم العظيم. والله عز وجل يقول: اقتربت الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طيب، كلمة الساعة، ساعة هي المقدار اليسير من الزمن، هذا في الاصطلاح. الساعة هي المقدار اليسير من الزمن، مش معناها 60 دقيقة. 60 دقيقة ده اسمه اصطلاح عرفي حادث، لكن في لما تيجي مثلا في السنن في الأحاديث: من راح في الساعة الأولى، أي في هذا الزمن اليسير الأول، مثلا يوم الجمعة عندما تقسمه، فالساعة في الشرع أو في لسان الشرع ليست هي الساعة التي نعيشها الآن 60 دقيقة بهذا المقدار المعروف المضبوط، لا، هذا المقدار المضبوط عندنا الآن هذا الصلاح حادث اصطلح عليه الناس، لكن الساعة في الأصل معناها المقدار اليسير من الزمن، وأصبحت علم على يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لأنها تأتي بغتة، وقالوا لأنه زمن يسير بالنسبة لله عز وجل، مع أنه هو يومه إيه؟ 50,000 سنة، لكن هذا بالنسبة لله عز وجل ولا أي شيء. طيب، اقتربت الساعة يقول وانشق القمر، وكأن انشقاق القمر أيضا علامة على قرب قيام الساعة، فأصبح انشقاق القمر، انفصال القمر إلى فلقتين أو إلى فرقتين، آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وآية على قرب قيام الساعة. الانشقاق معنى هنا الافتراق والانفصال، وكما قدمنا أن ذلك من آيات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هل الله عز وجل الآن يحكي عن حال المشركين، مشركي أهل مكة؟ يقول وإن يروا آية. أخونا في عندنا قاعدة بتقول النكرة في سياق الشر تفيد العموم، هذه قاعدة من قاعدة التفسير. اللفظ اللي هو بيسموه نكرة مش معرفة، عندما يأتي في سياق الشرط يدل على العموم. هنا كلمة آية نكرة ولا معرفة؟ نكرة، جاءت في سياق الايه؟ الشرط. يعني وإن يروا أي آية، أي آية ستأتي هؤلاء سيعرض مهما كانت الآية. طبعا تعرفون أن الكفار كان من تعنتهم أنهم طلبوا الآيات، قالوا يعني لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه كنز، أو تفتر لنا من الأرض ينبوع، أو يكون لك بيت من زخرف، آيات كلها الغرض منها الإيه؟ التعنت. طيب، هل هم فعلا في قرارة أنفسهم لو جاءهم صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات سيؤمنوا؟ لا، كما قال سبحانه وتعالى ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم مهما جاءت الآية. فربنا يقول هنا وإن يروا آية، أي يعني أي آية مهما ستأتيهم، ما الحال؟ يعرضوا، سيعرضوا عن الإيمان، ويقول عن هذه الآية سحر مستمر، سيعرضوا جحودا وعنادا. ثم يقول عن هذه الآية، لابد طبعا من التشغيل، سيقول عنها أن هذا سحر. جزاك الله خير. سحر مستمر، ما معنى كلمة مستمر؟ فيها ثلاث أقوال، أشهر الأقوال ثلاثة. قول الأول أنه مستمر بمعنى دائم، يعني هذا سحر دائما ما يسحرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مهما تأتينا به فهذه آيات، فهذا سحر أنت تفعله باستمرار، لا تنسك تسحرنا يا محمد. هذه أصلا عفرية قديمة. قول الثاني كلمة مستمر معناها قوي، فاكرين لما قلنا في صوت النجم ذو مرة، يعني ذو قوة، فكلمة مستمر هنا معناها يعني هذا سحر قوي، ليس سحرا عادي، يعني هذا ساحر شديد. يعني قول الثالث سحر مستمر أي ذاهب وباطل، يعني هذا سحر لن يؤثر علينا، لن يخدعنا، بل هو إيه؟ باطل. هذه أقوال ثلاثة في الآية في معنى الكلمة مستمر، وإن كان الأشهر والأقوى هو القول الأول أنه مستمر بمعنى دائم. ويعني كما قلنا الله عز وجل يقول أيضا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، تخيل هذه الآية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي الآية الأخرى قال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه عادتهم. يقول وإن يعرضوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني هؤلاء المعرضين الكافرين مشركي مكة الذين قالوا عن هذه الآية العظيمة لينشقق القمر قالوا عنها سحر، يقولوا كذبوا بها. لماذا؟ واتبعوا أهواءهم، يعني حال كونهم متبعون لأهوائهم جاء التكذيب. ما الذي حملهم على التكذيب؟ هل هو الشك؟ هل هو الريب؟ لا، الحقيقة أنه ما حملهم على الجحود وإنكار الآية وهم يعلمون أنها آية حقيقية، ما حملهم على ذلك إلا اتباع الهوى. الحقيقة يا إخواني، الحقيقة أن المشركين على مر الزمان ما عبدوا إلا الباطل، في قرارة أنفسهم هم صنعوا آلهة، بعدما يعني جحدوا الإله العظيم سبحانه وتعالى صنعوا آلهة لا تعارضهم في باطلهم في أهوائهم، عارف كده؟ حتى عندنا المذاهب الضالة هو بيبدأ يأصل قواعد باطلة. ليه؟ عشان ينطلق من خلالها للهوى بتاعه. ففي الحقيقة أخبث إله عبد الهوى، بل في الحقيقة لم يعبد إلا الهوى. الأصل أنه ما عبد إلا الهوى. كل ما ترى من الأوثان والأصنام وهذه صور، صور يتمسحون بها، لكن في الحقيقة إنما هي الأهواء الباطلة، حب الدنيا وحب الرئاسة وحب الزعامة والكبر والكبرياء والعلو هذا هو الهوى الذي كان في أنفسهم، وهذا الذي لا يزال اليوم. وأي فكرة وأي قانون وأي تأصيل لأي شيء ما هو إلا أصلا في أصله نابع من الهوى. لذلك ربنا عز وجل يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا هو الأصل، فإن الجنة هي الماء. يقول سبحانه وتعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هنا سؤال، لماذا جمع الهوى واتبعوا أهواءهم؟ لأن الهوى لم يكن شيئا واحدا، إنما هي أهواء كثيرة. هذا عنده هوى للمال، وهذا هوى عنده للسلطة، وهذا هوى عنده لكذا. يقول سبحانه وتعالى وكل أمر مستقر. هذه الآية أو هذه جزء الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى وكل أمر مستقر؟ هذه كأنها جرت مجرى الأمثال، كما في الآية الأخرى لكل نبأ مستقر. هنا يقول وكل أمر مستقر، يعني ما من أمر إلا وله قرار ونهاية وغاية. ما من أمر ابتدأ إلا وفي النهاية سيأتي إلى مكان أو إلى وقت ويقف، له قرار، له مستقر، له نهاية. فأهل الإيمان لهم قرار، أما في الدنيا فإن الله تعالى سيعلي شأنهم وينصرهم وإن طال بهم الزمان، هذا يقين. والكفر والكافرون لهم أيضا قرار، لهم مستقر، ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى سيغلبهم وسيهزمهم وسيدحروا ولن تعلو كلمتهم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو مستقرهم. عليكم السلام ورحمة الله. وأما في الآخرة فمستقر أهل الإيمان الجنة، ومستقر أهل الكفران النار. هذا معنى قوله تبارك وتعالى وكل أمر مستقر. وهذا أيضا تسليك لما يأتيك بلاء، الله يعافينا وإياكم يا رب. أيا كان البلاء ده، مرض، دين، فقر، سجن، أيا كان البلاء الذي يسليك أن هذا البلاء له نهاية، لا يدوم، سيأتي وقت ويزول، كما قال سبحانه وتعالى وكل أمر مستقر. قال تبارك وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. أيضا الله تعالى يتكلم عن المشركين السابقين واللاحقين. يقول سبحانه وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء. الأنباء أي الأخبار المشتملة على بيان الحق وتزييف الباطل، سواء كانت هذه الأخبار آيات حسية أو آيات من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قضى ألا يترك خلقه دون بيان، هذه قاعدة، لم ولن يترك الله عز وجل خلقه دون هداية، إن علينا للهدى. ولابد أن يري الخلق الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا أمر منتهي، ما من إنسان إلا سيبين الله تبارك وتعالى، سيأتيه من الأنباء سواء كانت آيات حسية أو أخبار عن الأمم السابقة أو معجزات الأنبياء أو آيات القرآن أو الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلك، سيأتي في هذه الآيات ما فيه مزدجر. عليك صلى الله عليه وسلم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ما معنى مزدجر؟ أي ما فيه واعظ ينهاهم عن الكفر والطغيان. الله عز وجل سيأتيهم بالأخبار التي فعلا إن صدقوا تنهاهم وتعظهم وتزجرهم عن الكفر وعن الشرك وعن الضلال وعن الظلم، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. كلمة مزدجر أصلها في اللغة مزتجر، مزتجر بعد زي إيه؟ تاء، تقلب حاجة اسمها القلب، تقلب هذه التاء إلى إيه؟ إلى دال، وهذا سيتكرر معنا في الصورة إن شاء الله عز وجل. من الفعل زجرا. طيب، حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة هذا وصف للأنباء التي سيرسلها الله عز وجل، سواء كانت آيات القرآن أو المعجزات والآيات الحسية، هي في غاية الحكمة. حكمة بالغة أي هي بالغة الحكمة، تامة الحكمة. والحكمة ما معنى الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب أو الأنسب تماما، والتي تبين الحق من الباطل، هذا معنى الحكمة. فالله تبارك وتعالى جعل آياته، سواء كانت آيات القرآن المسطور أو الآيات الكون المنظور، في غاية الحكمة. يعني عندما تقرأ القرآن أو تنظر إلى الكون الآيات المنظورة تراها في غاية الحكمة، هي أصلا بالغة الحكمة، فتقودك وتبلغك إلى الله. يبقى خلي بالك، هنا هي نفسها بالغة الحكمة، وهي في وصفها تبلغك إلى مقصدك. وضحت أخونا كده؟ يبقى هنا البلوغ حاجتين، أنها في نفسها بلغت التمام والكمال في الحكمة، وهي أيضا تقودك تبلغك إلى مقصدك. هذا يبلغك يعني، يعني هذا يأخذك إلى حيث سبيلك. فمن أراد الهدى فإن القرآن ما فيه من أنباء وأخبار سيبلغه إلى مقصده. يقول سبحانه وتعالى حكمة بالغة. طيب، فما تغني النذر. فما هنا إما أن معناها استفهام أو نفي. استفهام يعني فما تغني النذر، يعني هل النذر، ما هو الإنذار؟ الإنذار هو الإعلام بمخوف. الإنذار معناه الإعلام بمخوف، وكلمة النذر جمع كلمة إيه؟ نذير. فنذير جمعها إيه؟ نذر. والنذير هنا يطلق على أمرين، إما على الرسول نفسه أو على الشيء الذي حمله الرسول. واضح كده يا أخوانا؟ يعني إما أن الرسول نفسه إيه؟ نذير، يعني لا يغني عنهم الرسول شيئا طالما أنهم أرادوا الإعراض. أو معنى النذير هنا أو النذر هنا أي الشيء الذي جاء به النذير اللي هو الرسول، سواء كانت آية قرآنية، آيات المسطورة، أو آيات الكون المنظور. يعني هذا استفهام استنكاري، إن هم أرادوا الإعراض فهل تغني عنهم هذه النذور؟ لن تغني عنهم. أو ما تغني، فما تغني النذور هذا نفي، يعني لن تغني عنهم هذه النذور. يعني هذه السورة التي فيها القوارع وما سنقص عليك لن يفعل لهم شيئا. لماذا؟ لأن من أراد الإعراض ومن صدق قلبه واتبع هواه، كما قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فإيه؟ فمن يهديه من بعد الله. أعوذ بالله من هذا الحال. أيضا هناك معنى يقول أهل العلم أن الآية تتكلم عن أهل مكة، ولقد جاءهم أي أهل مكة من الأنباء أي من الأخبار عن الأمم التي حولهم التي أهلكها الله عز وجل ما فيه مزدجر إلا أنهم لم ينزجروا. والله تعالى يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حكمة بالغة فما تغني النذر. طيب، فتولى عنهم. هنا في وقف، وقف تام، فتولى عنهم. والتولي يعني أعرض عنهم، هذه تكررت معنا قبل ذلك في سورة الزاريات، فتولى عنهم فما أنت بملوم. والتولي يعني دعهم وشأنهم، لا تعظهم، لا تنصحهم، لا. طيب، وهذا فعلا صحيح؟ هذا متى يكون؟ متى يكون الإعراض عن دعوة الكافر أو المشرك؟ عندما يتيقن الداعية بعدما استنفذ معه سبل الدعوة أنه مصر وأن دعوته لا أثر لها عليه إطلاقا، بل قد تزيده طغيانا وتزيده صلفا وكدرا وإعراضا، حينئذ خلاص فعسى الذي عيد. فتولى عنهم فما أنت بملوم، كما في سورة الزاريات. هنا قال سبحانه وتعالى فتولى عنهم، تقف ثم يبدأ الكلام يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم هذه غاف، يوم تنتظر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أو أذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أو في تقديم وتأخير في الآيات يعني في السياق. الآيات بتقول إيه؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ها؟ يخرجون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، وكان الترتيب يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. عموما السياق واضح مفهوم. معنى الآية إيه؟ أنهم عندما يدعوهم الداعي إلى الحشر والعرض على الله تبارك وتعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد إيه؟ منتشر. فدعهم يا محمد لأجل هذا اليوم، هذا اليوم سيعرفون حقا ما كانوا عليه. فتولى عنهم، دعهم، هناك يوم، وهذا تهديد، هناك يوم عظيم ينتظر هؤلاء، ألا وهو يوم البعث، يوم العرض على الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى يوم يخرجون، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي هنا اختلف العلماء في من هو الداعي، هل هو الله عز وجل هو الذي يدعو خلقه، أم هو إسرافيل، أم هو ملك؟ الذي عليه الجمهور أنه إسرافيل، أن إسرافيل يدعوهم إلى أرض المحشر عندما ينفخ فيه الصور. طيب، إلى شيء نكر، ما هو الشيء النكر؟ شيء منكر وشيء معروف. أنا عندما أدعوك إلى الوليمة، وليمة شيء معروف، طب عندما أدعوك إلى شيء لم تشهده قبل ذلك، أو شيء فظيع جدا، شيء موجع جدا، فتستنكره تستغربه، هذا غير معروف، ما رأيته قبل ذلك. طيب، هل رأى أحد يوم القيامة؟ وهل يتخيل أحد أهوال يوم القيامة؟ وهل هناك شيء يعني أفظع وأعظم وأكثر إنكارا من أحداث يوم القيامة؟ يعني الولدان تشيب فيه الولدان، ما بالك بقى بالكفار. فهذا أمر عظيم جدا، فهذا أمر يعني منكر عليهم. يقول سبحانه وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أو المعنى الثاني وهذا قول آخر، يوم يدعوهم الداع أي إسرافيل إلى شيء أنكروه في الدنيا، وهو إيه؟ البعث. لكن القول الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين والله أعلم. طيب، يقول سبحانه وتعالى خشعا أبصارهم، خشعا جمع تكسير، خاشع في ممكن خاشع خاشعون، خاشعون ده جمع إيه؟ مذكر سالم، وخشع هذا جمع إيه؟ تكسير. طيب، خشعا أبصارهم، الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وصف أحداث يوم القيامة تفصيلا، حتى أنه ذكر حال العيون. تخيل العظمة، وتعالى يصف لك بالتفصيل حال عيون الكفار يوم القيامة. فمن ضمن ذلك أن الله تعالى وصف عيونهم يوم القيامة أو أبصارهم يوم القيامة أنها في غاية الخضوع والانكسار والذل. وفي القرآن لما تستقرأ هتجد أن ربنا عز وجل وصف المشركين والكفار يوم القيامة بالخشوع، هم نفسهم سيكونون في غاية الخشوع، ووجوههم في غاية الخشوع، وأبصارهم في غاية الخشوع. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو التطامن والانكسار والذلة والخضوع، هذا معنى الخشوع. هم في الدنيا كانوا في غاية الكبر والصدف والاعتراض والإعراض والصد عن سبيل الله، هكذا كانوا في الدنيا، لا يركعون لا يسجدون. لكن في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. والوجوه وصف الله عز وجل أيضا بالخشوع في سورة إيه؟ وجوه يومئذ، وجوه يومئذ خاشعة، الوجه نفسه خاشع ذليل. وسبحان الله، والبصر كما في هذه الآية خش عن أبصارهم. ليه؟ قالوا البصر من أكثر الأشياء في الإنسان تعبيرا، ترى في البصر، ترى في البصر الفرح، وترى فيه الحزن، وترى فيه العزة، وترى فيه الذل. سبحان الله، هذه العين آية من آيات الله عز وجل. فالذل يغشاهم من كل مكان حتى أبصارهم في غاية الذل وفي غاية الخضوع والمهانة، كما قال سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم، هذا حالهم، خش عن هذا حال، يعني يخرجون من يعني في هذا اليوم حال كونهم في غاية الخضوع والذل والمهانة، حتى أبصارهم في غاية الخشوع، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث جمع جدث، والمقصود بالأجداث هنا أي القبور، يخرجون من القبور كأنهم، هذا توصيف، وصف الله تعالى يصف حال البشر وهم يخرجون من القبور لأرض المحشر كالجراد العظيم المنتشر. طبعا نتجد في القرآن وصفهم الله عز وجل، وصف الخلق يوم القيامة بوصفين، بالفراش الايه المبثوث وبالجراد الايه المنتشر. الفراش المبثوث يقولون الفراش يهيم على وجهه، هذا في أول الأمر لا يعرف له وجهه، هذا يمين وهذا يسار وهذا فراش مبثوث. وأما الجراد المنتشر فهم يسيرون خلف الداعي، الآن هناك داعي، هناك صوت، كل الخلق تمضي ناحية الصوت كأنه جراد يملأ الأفق، هذا حال الناس، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نكمل بقى الوصف القرآني لحالهم، يقول سبحانه وتعالى مهطعين إلى الداع. كلمة مهطعين هذه جاءت أيضا في سورة أخرى، سورة إيه؟ إبراهيم. هنا الله عز وجل يقول مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى الداعي وقد مدوا أعناقهم. عارف كل واحد قدامه مثلا صوت عظيم وفي حادثة كبيرة ولازم يروح لها فورا، تيجي عمال يمد وهكذا مد رقبته ناحية الصوت، هذا معنى كلمة مهطعين إلى الداع أي ناحية الصوت، مهطعين إلى الداع قد مدوا أعناقهم إلى الأمام مسرعين إليه. يقول الكافرون عندما يرون الأهوال، أهوال يوم القيامة، هذا يوم عسر. طيب عندنا في حاجة ما مفهوم المخالفة، لما يقول الكافرون هذا يوم عسر، إذن المؤمنون يقولون إيه؟ في سورة المدثر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على مين؟ على الكافرين غير يسير. أما أهل الإيمان لا لا، يمر عليهم يسيرا سهلا بسيطا، كما يعني هي آخر ساعة من اليوم، أو كما بين الظهر والعصر، في ظل الرحمن، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما الكافرون فهناك أهوال، فالعبد المؤمن لا يخاف، وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. لكن الكافرون هنا كما قال سبحانه وتعالى، يقول الكافرون هذا يوم عسر. الآن انتهى المشهد الأول والمشهد الثاني. المشهد الأول كان أن القمر انشق، هذه الآية الباهرة العظيمة وإنكار المشركين لها وتوصيفهم لها أنها سحر، ثم حديث رب العالمين سبحانه وتعالى عن خروج الناس من قبورهم، هذان مشهدان. ننتقل إلى مشهد ثالث وعادة القرآن العظيمة، لماذا يكرر علينا ذكر الأمم السابقة وخصوصا هذه الأمم؟ لأن هذه الأمم أذكر عند العرب، العرب يعرفون ما حل بقوم نوح، ويعرفون ما حل بقوم هود عاد، ويعرفون ما حل بقوم ثمود، ويعرفون ما حل بقوم فرعون، يعرفون ذلك ورأوه بأعينهم أو رأوا آثاره أو طارت الأخبار بما حل بهؤلاء حتى أصبحت لا تنكر. عارف ما يبقى خبر لا ينكر، هذا معروف ما حل بكذا وما حل بكذا. فالله تعالى يكرر على مسامعهم ليه؟ كما سيقول في آخر السورة، في آخر السورة يقول لهم إيه؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني إذا كنا فعلنا هذا بهؤلاء أنتم يعني أحسن منهم، يعني كفاركم أحسن. الله تعالى لا يفرق بين المتماثلين، كما عاقب هؤلاء سيعاقبكم، زي قال في آخرها إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكانت هذه أول عقوبة بعد 7 سنوات من نزول السورة. نعصم كان واقف في غزو بدر ويتلو هذه الآيات، سيهزم الجمع ويولون الإيه؟ الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أكمل صدق كده الآيات، كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاك الله خير. الله تعالى يقول كذبت قبلهم أي قبل أهل مكة قبل مشركي أهل مكة كذبت قبلهم قوم نوح لأن نوحا كان هؤلاء قومه وهذا أول شرك وقع في العالم كما هو معلوم عندكم يعني كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا هذا تأكيد على المعنى فكذبوا عبدنا وطبعا وصفه وصف نوح بالعبودية تشريف له في هذا المقام فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وذدجر وصفوه بالجنون كعادة المشركين كما قلنا يصفون أنبياءهم بالجنون وبالكهانة وبالسحر وبالشعر ونحو ذلك والمجنون هو الذي يعني يتصرف على غير عادة العقلاء لماذا؟ لأنه دعوهم إلى التوحيد إذن هو مجنون عندهم وهكذا أيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم طاغون طيب يقول سبحانه وتعالى فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر في حاجة اسمها كلمة في حاجة اسمها تأليف تعاد بتخش على الفعل أصل الفعل زاجر ما معنى زجرت فلانا زجرت فلانا أي نهيته ليمتنع وليكف عن فعل أمر ما أنا عندي واحد بيعمل حاجة معينة هذا الشيء لا يرضيني أو هذا الشيء بالنسبة لي ضلال أو غلط فأنا الأول بنهى النهي يقول له لا تفعل هذا اسمه نهي طيب الزجر هذا نهي فيه إيه؟ فيه نهر لا تفعل وإلا فعلت في كذا وكذا وكذا أو لا تفعل يا كذا أسبه فالزجر نهي بس إيه؟ فيه نهر فيه توعد بالعقوبة فيه شدة فيه إغلاظ هكذا فعلوا مع نوح عليه السلام طبعا سيدنا نوح قلنا مكث في قوم كم؟ 1050 تخيل 1050 وهم يزجروا نوحا بالسب وبالشتم وبالضرب وبالتهديد وبالوعيد حتى يكف عن دعوتهم هو لا يكف لا يكف عن ذلك 1050 ويفعل ذلك عليه الصلاة والسلام عشان خلنا نقفل الباب عشان وكما قلت أصل الكلمة إذ تجر أصل الكلمة إذ تجر زجرته فازتجر أو فازتجر بس التاء مع الزاي ما تجيش صعبة في المخارج يقول لك ده حرف مهموس وحرف مهجور فالعرب عندهم لباقة وعندهم حسنة كده في الإيه في الكلام يقول لك خلاص نقلب الحرف ده لحرف مناسب للحرف اللي معاه فلما يجي معاها الحرف التاء بيجي مع الزاي حرف التاء يقلبوها ايه دال فازدجر تحس انها ايه لكن فازدجر تحس ان انت طلع مطلع لا فقال لك لا شيلها مش طبعا مش دي بس فاكثر من حاجه يعني الطاء مثلا كذلك يفعلون بها فيغيرون حاجه اسمها القلب في علم الصرف هذا في علم الصرف طيب فقالوا مجنون وازدجر فماذا فعل نوح؟ طبعا القرآن يختصر لك سنين فدعا ربه طبعا هنا لأن له ربا والربوبية العبد عندما يعلم أن له ربا يتولى أمره يتوجه إليه بالسؤال والطلب هكذا فعل الأنبياء كل الأنبياء يقدمون قبل الدعاء والطلب ربي ربنا ربي ربنا وهكذا فدعا ربه أي طلب من ربه فدعا ربه شوف الإجمال هنا في الصورة صورة فيها حسم ما فيهاش استطراد يعني شوف قصة سيدنا نوح في سورة هود ثلاث صفحات هنا ثلاث سطور لأن الصورة مركزة جدا ومقصود منها الحسم والتهديد والوعيد والإنذار فدعا ربه أني مغلوب فانتصر شفت الإجمال عامل إزاي؟ وصف للحال، وهكذا العبد ينبغي أن يفعل عندما يسأل الله عز وجل. صف حالك، وهذا مهم، لأن الصوفية يقولوا إيه؟ يقولوا علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا من قواعد التصوف. لك لا يا عم، علمه بحالي يغني عن سؤالي. من الذي قال ذلك؟ الأنبياء كلهم وصفوا أحوالهم، صح ولا لا؟ سواء كان حاله الشخصي، رب أني مسني الضر، ها، واشتعل الرأس شيبا، وهكذا، صح؟ أو حاله مع الدعوة، مع الأقوام المكذبين. هو ربنا مش عارف أن سيدنا نوح اعتدى عليه قومه، وأنه صار مغلوبا على أمره، يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. ومع ذلك الله تعالى يحب منك أن تذكر حالك. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. هذا توسل، إظهار الفقر. الله تعالى يحب المسكنة والتضرع. ادعوا ربكم إيه؟ تضرعا، يعني وأنت في غاية المسكنة والخضوع. ربي أني مغلوب، غلبني هؤلاء، قهرني هؤلاء. طيب ماذا تريد؟ الطلب فانتصر، والنصر هو الغلب على العدو. أمدني بقوة وجعلني أغلب هؤلاء. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف فاء السرعة، ففتحنا، فاء السرعة. طبعا سيدنا نوح ما دعا على قومه إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن يئس منهم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وخلاص تيقن، اللي بيموت حتى بيوصل عياله اللي جايين من وراه. لا تؤمنوا لنوح، فأصبح حتى الذرية اللي طلعة تكفر بنوح عليه السلام. ربنا يقول وما آمن معه إلا قليل. طيب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هنا إجابة الدعاء. ففتحنا، الله تعالى هو الفتاح، من أسماء الله عز وجل الفتاح، ومن أفعاله الفتح، ومن معاني الفتح فتح المغلق. كل شيء مغلق تراه بعينك مغلقا، الله تعالى برحمته وبعزته يفتحه بما شاء، إما بالخير وإما بالشر. فالفتح فتحان، فتح بالخير وفتح بالشر. فليس كل فتح فتحا بالخير، فقد يكون الفتح ظاهره خيرا لكنه في الحقيقة شر. يعني نزول الماء، فتح الماء، الفتح بالماء ده مفترض هو ايه؟ حتى يذكر المؤرخون ان المطر ما نزل الا بعد جد، يعني كانوا في جد، واخد بالك؟ ومع ذلك كان نزول المطر بالنسبة لهم هلاكا وعذابا. طيب، ففتحنا أبواب السماء. هل للسماء أبواب؟ ها؟ حد يجيب دليل كده؟ هل للسماء أبواب؟ نعم، لا تفتح لهم أبواب الإيه؟ السماء. نعم، للسماء أبواب، أبواب حقيقية لا نعلم كيفيتها، لكن هناك أبواب مغلقة تستفتح أبواب السماء، وهناك ملائكة في السماء. طيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ما معنى منهمر؟ يقول لك همر الشيء، أي صبه بقوة. تخيل معي المنظر، الماء الآن يصب من السماء بقوة وبكثرة وتتابع. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. طيب، قال لك هنا الباء، هنا فتحنا أبواب السماء بماء، وكأن الماء آلة الفتح، يعني وكأن الماء هو الذي فتح أبواب السماء. تخيل، وكأن الماء أصبح متترس في السماء حتى فتح أبواب السماء عليهم. هذا يدلك على عظم الماء، كما في سورة هود، وهي تجري بهم في موج إيه؟ كالجبال. تخيل الله تعالى يعني عندما يذكر موج كالجبال، فعلا هو موج كالجبال، هكذا كان الحال. فهذا طوفان عظيم جدا، طوفان عظيم جدا لم تشهد الأرض مثله قبل ذلك ولا بعد ذلك. آية عظيمة جدا ولا يزال ذكرها في العالمين. يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ليس هذا فقط، وفجرنا الأرض عيونا. شوف التعبير القرآني، لم يقل وفجرنا عيون الأرض، إنما يقول وفجرنا الأرض عيونا، صارت الأرض عيونا. تخيل، صارت الأرض كأنها عيون ينبع منها، يفور منها الماء. يبقى المطر نازل من السماء وينبع من الايه؟ من الأرض. ماء عظيم جدا. يقول سبحانه وتعالى فالتقى الماء، أي ماء السماء مع ماء الأرض، على أمر قد قدر، أي قضي عليهم في أم الكتاب. خلاص هذا أمر محتم على أمر قد قدر. طيب وسيدنا نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر. الله تعالى هو الذي يحمل، هو الذي يسير، هو الذي يحملك برحمته سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرك برحمته. تجد في القرآن دائما فأنجيناه وأصحاب السفينة، من الذي نجاه ومن الذي حمله ومن الذي ألهمه ذلك؟ الله تبارك وتعالى. يقول وحملناه، يعني يكاد تظن أن السفينة هي التي حملته، من الذي حمله؟ الله. ما كان لها أن تنجو في هذا الموج العظيم إلا برحمته سبحانه وتعالى. وحملناه على ذات ألواح، هي السفينة يعني، أي صاحبة ألواح ودسر. الدسر معناها المسامير، يعني كأن الله تعالى ألهمه كيف يزجج، كيف يصنع هذه. لأن من الذي صنع السفينة؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري. شوف ده كله وصف الفعل إلى الله عز وجل، فتح، فتحنا، حملناه، تجري بأعيننا. طبعا كلمة بأعيننا فيها إثبات صفة العين، وفيها اللازم وهو حفظ الله وكلاءته. ونحن أهل السنة والجماعة نثبت لله تعالى صفة العين صفة حقيقية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نعلم كيفيتها، عين تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، لكنها صفة حقيقية، هو وحده يعلم كيفيتها. لا كيفية، نعم لا كيفية، نفوض علم الكيفية، نفوض علم هذه الكيفية. نحن لم نرى الله عز وجل ولم نرى مثله، لأن الله ليس له مثل سبحانه وتعالى، فلا يعلم كنها صفات إلا هو. لكن هل هي صفة حقيقية؟ نعم صفة حقيقية. تمام يا أخوانا؟ ولازم هذه الصفة أيضا أن ذلك بحفظه وكلاءته ورعايته تبارك وتعالى. تمام صنف في حذر؟ صنف في حذر. إحنا خمسة عشان بس الوقت يعني. طيب تجري بأعيننا، وهذا يقودك إلى عظمة أن تكون على عين الله، ولتصنع على عين، أن تكون في كلاءة الله عز وجل. فالمنطقة الآمنة، كن دائما في المنطقة الآمنة. المنطقة الآمنة أن تكون مع الله عز وجل، حتى إذا جاء العذاب أو جاءت العقوبات، إن العقوبات لم تنتهي ولن تنتهي. إحنا ربنا عز وجل بيذكر لنا هذه القصص ليه؟ لأن الأمر مستمر. قوم نوح لا يزال لهم أثر الآن، هو الكفار الذين يقتلون المسلمين الآن ويحاربون الله تبارك وتعالى ودينه ويصدون عن سبيله ويقتلون أولياءه، سواء كانوا من الصليبيين أو من اليهود أو من الصهاينة أو من المنافقين أو من المجرمين، ما هذا هو السلسلة الخبيث لهؤلاء، صح ولا مش صح؟ وكما هي أوصاف هؤلاء، أوصاف هؤلاء أيضا، وكما عوقب هؤلاء سيعاقب هؤلاء. أمر، فأنت الأول اختر لك أنت فين، أين صفك؟ هذا هو الأصل يا إخوان. من الذي سينجو؟ الذي سيكون على عين الله عز وجل في كلاءة الله وحفظه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولا جزاء لمن كان كفر؟ ومن اللي كفر؟ النبي. يعني هذا كان جزاء له، يعني هذا من ثواب الله عز وجل وعظيم فضله لنوح أن أهلك الذين كفروا به أمام عينه. فكفر هنا يعني تعود على مين؟ جزاء نوح عليه السلام. يقول سبحانه وتعالى ولقد تركناها، الهاء هنا ضمير عائد على إخواننا، لو احنا دائما نرجع للآيات كده قبلها، وحملناه على ذات ألواح ودسر السفينة. يبقى ولقد تركناها أي ولقد تركنا السفينة آية. هل السفينة نفسها كانت آية، ولا أخبار السفينة التي صار يعني خبرها وقصتها في العالمين هي الآية؟ المفسرون لهم قولين. قول الأول أن السفينة ظلت دهرا، حتى أن قتادة أحد أئمة التفسير مشهور يقول ولقد رأى أوائل وهذه الأمة بقايا هذه السفينة، يعني يقول إن ظلت السفينة سبحان الله السفينة الوحيدة التي بقيت زمانا طويلا يراها الناس بأعينهم. هذه سفينة نوح، هذه سفينة نوح. فترك الله عز وجل السفينة لم تتكسر ولم تفسد ولم تبد زمانا طويلا تتعاقب الأمم، حتى إذا رأوها عالموا عاقبة المكذبين. ده القول الأول. القول الثاني: ولقد تركناها، أي في خبر إهلاك هؤلاء وما حل بهم وهذا الطوفان العظيم الذي ملأ الأرض. خلنا الطوفان عم الأرض كلها مش بس مكان واحد، لأن ربنا قال له إيه؟ قل نحمل فيها من كل زوجين. طبعا أمر خطير، ما تقعد تخيل المشهد، تخيل كده سيدنا نوح الآن ينادي في المخلوقات على الأرض، فيأتي مثلا أسد وأسد مثلا، ها؟ نمر ونمرة، ها؟ حصان ومع حصانة، ها؟ وهكذا من كل يدخلون السفينة. السفينة كانت عاملة إزاي وكيف امتلأت بكل هذه المخلوقات حتى يحدث إعمار مرة أخرى وتمتلئ الأرض الشاسعة هذه بهذا الماء. أمر عامل إزاي؟ أمر عظيم جدا، مهول جدا، طوفان عظيم. لقد تركناها آية فهل من مدكر. رحمكم الله. برضو نفس الكلام زي ما قلنا برضو في هنا أصل الكلمة إيه؟ فهل من مذكر. مذكر بس ورد صعبة، مذكر فقولي بقى أيضا بقى إيه؟ مذكر أصبحت أسهل، يعني هل من مضطعد يتذكر ما حل بهؤلاء فيكف فيؤمن فيخشى الله عز وجل. عشان كده قلت لكم ان مقصد هذه السورة العظيمة ترسيخ مبدأ الادكار والاتعاظ والتذكر. اوعى تنسى هذه القوارع، هذا الحسم، هذا القسم لهؤلاء المشركين حتى يكون ذلك لك على بال. فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. هذا استفهام، انظروا ها كيف كان عذابي. يكلم مشركي قريش ويكلم الناس بعد ذلك، كيف كان عذابي الذي أحللته بالمكذبين وكيف كان إنذاري لهم، لأن الله عز وجل أنذرهم لكنهم تمادوا وأصروا، فكيف كان عذابي ونذر. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.